الآية الكريمة تقول ووصينا الإنسان. زين، هنا نخلي نمر على الآراء التفسيرية، خلي نشوف شنو رأي المفسرين. الرأي الأول اللي هو رأي العلامة الطوسي على الله مقامه بالتبيان، من يمر بهذا المعنى يقول ووصينا تأتي بمعنى التوصية. شباب ندقق لي بهذا المعنى، وصية، يقول التوصية هنا مشتقة من الوصية، ووصينا وتأتي بمنزلة الأمر، يعني النص القرآني يقول ألزمنا، وصينا ألزمنا. وهذا الإلزام أرجوك طبعا ياخذ صورة الواجب، وتشوف يعني أقدر أقول لك الرأي الإسلامي يجمع على وجوب الإحسان إلى الوالدين. وين يختلف المشرع الإسلامي؟ خلي بالك يمي ابني، خلي بالك يمي. وين يختلف المشرع الإسلامي؟ يختلف في موضوع هل يجب طاعة الوالدين أم يجب الإحسان إليهما فقط؟ هذا طبعا سؤال جدا مهم. المذاهب الإسلامية مختلفة. شوف مثلا على سبيل المثال، الإمام أبو حنيفة النعمان إمام الأحناف يقول إنما تجب طاعة الوالدين وين؟ في الأمر الديني. بس الأمر الاجتماعي هل تجب الطاعة؟ يقول لا. ليش؟ لأنه الأمر الاجتماعي أحيانا الوالد يبني رأي على المزاجية. شاب لقى له فريد بنت حلال راد يتزوجها، اجت الأم هنا اعترضت أو الأب، اعتراضهم عقلائي لم عقلائي بتلاحظ. فتشوف الأحناف المذهب الحنفي يقول تجب الطاعة بالأمر وين؟ الديني، ويجب الإحسان بالأمر العام. الإمام مالك بن أنس إمام المالكية شي يقول؟ يقول لا، تجب الطاعة كلها تجب الطاعة بها ديني أو غير ديني، لا يخرج منها إلا ما لم يوافق الله تبارك وتعالى. تقول له شنو دليلك؟ يقول له قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اللي هي الآيات من سورة الإسراء، وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية اللي تقول فإن جاهداك على أن تشرك بالله شيئا فشنو؟ فلا تطع. زين، رأي الحنابلة يتبع رأي المالكي، أيضا نفس الرأي اللي هو وين قلنا شبابنا؟ قلنا الطاعة تكون بالأمور الدينية يقولون فقط. الإمامية أرجوك الشافعية، الإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعية طبعا على رأي أستاذه مالك بن أنس، تدري جنابك المذهب الشافعي جدا قريب من المذهب المالكي. المذهب الإمامي لا، يتوسع بالمطلب. شوف أهل البيت صلوات الله عليهم من يمرون بهذا المطلب يوسعوه، شي يقول الفقيه؟ يقول والوارد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أن الإحسان لا يتم إلا بشنو؟ بالطاعة. يعني يقول أنا ما أقدر هنا أن أحسن إلى الوالد إلا أن يمر هذا الإحسان من شنو؟ من بوابة الطاعة. المتأخرين عندهم فرد رأي ثاني. شبابنا ترى أنا من أتوسع بهاي الآراء، أريد الشاب يمتلك فرد ثقافة أرجوك، عنده ثقافة ومو فقط ثقافة يعني شيعية، لا، أريد الشاب المسلم عنده ثقافة إسلامية، الشاب العراقي يمتلك ثقافة. فالأخ خلوق أكمل له شو ضعيف الأخ خلوق شباب، صلوا على محمد وآله. الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن حلهم. خلي بالك يمي، طبعا بعض المتأخرين يقول لا، من يمر اتخطر سيد الخوي قدس سره من يمر بالموضوع شو يقول؟ يقول ما نقدر احنا نعمم موضوع الطاعة، لأن عندنا بعض الأمور تقول لا تلتفت إلى طاعة والديك. مثل شنو هاي الأمور؟ على سبيل المثال الجهاد في سبيل الله، إذا تعرض الإسلام، تعرضت بيضة الإسلام إلى الهتك. دقق لي بهذا المعنى. وطبعا يعني كل آراء الأساتذة في النجف الأشرف يعني حديثا الموجود الآن تشوفهم يعني طبعا يعتمدون رأي السيد الخوي كونه أستاذ الكثير من الفقهاء، فيقولون لا، إذا تعرضت بيضة الإسلام إلى الهاتك وجب على المسلم عينا أن شنو؟ أن يدافع عن الدين. بعد هنا أنا ما يلتفت إلى أخذ رأي الوالدين، أخذ الموافقة، بس يقول لك لا تهمل أبدا موضوع الإحسان إليهما. شنو؟ يقول لك أنا أعتمد النص، من إجا هذا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله أريد أن أجاهد معك وأمي تمنعني، الرسول هنا نتبسم قال له أرضها. شي حملون الفقهاء هذين؟ يقول لك هذا إرشادي، بس أنا ما أريد أدخلك بهذه معمعة الأصول، بس أريدك تأخذ فكرة. يقولون إن أنا التوجيه إرشادي إلى، بتلاحظ، بس ما يحمل على أنه شنو؟ على أنه ملزم، يعني لا تطلع للجهاد. يرشد النبي يقول لا، حاول حاول ترضيها واطلع بعدين للجهاد. بعد يقول لك إذا أراد الفرد أن يذهب إلى الجامع يتعلم الدين، يتزود بالمعلومات الفقهية، وقال له الأب ما تروح، فهل يجب هنا الطاعة؟ الفقيه يقول لا تجب، لازم تروح أنت تعلم دينك. لكن أيضا يوصي الولد بعدم إغضاب الولد الوالد، بعدم إغضاب الوالد. زين، إذن الرأي الإمامي العلامة الطوسي بالتبيان يقول ووصينا ألزمنا أوجبنا، ووصينا الإنسان بعد بوالدين. هذا رأي. الرأي الثاني اللي هو رأي العلامة الرازي، شو يقول الرازي بالتفسير الكبير؟ يقول الآية الكريمة توصي بالإحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بمعنى أن يظهر لهم الحسنى بالنصيحة، بالكلام، بالتصرف، بالسلوك. ويفهم من الآية وجوب الإنفاق على الوالدين. شنو يعني وجوب الإنفاق؟ طبعا هذا الرأي أيضا رأي المذهب الإمامي، نفس الرأي كل المسلمين يعني يتفقون على هذا الموضوع. يقول هذا الوالد حينما يبلغ إلى مرحلة من العمر بعد ما يقدر يعني يصرف على نفسه، هو تشوفه هرم وبالتالي ما يمتلك القدرة المالية، يقول يجب هنا على الولد أن شنو؟ أن يوفر للنفقة. أتخطر أنه اليعقوبي يروي بهذا الجانب يقول